فضله إنه لا يحب الكافرين من آياته وسادع مباشرات وليذيقكم رحمتي ولتجري الفلك بأمري ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسل لقوم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم صلى الله عليه وسلم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بها للعمى عن ضلالتهم إن تسمر إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل ضعف قوة ثم جعل قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو عليم قدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون وقال الذي أوتوا العلم والإيمان لقد لبثت في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستتمون ولقد طلبنا للناس في القائم كل مثل ولجئتهم بآية ليقولن الذي كفروا لن تظلموا مطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ويغير علمه واتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرب بشير بعذاب أليم إن الذي آمن وعمل الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمل تغوا ونعوا الأرض الوازنة تميل بكم وثري كل دابة وأنزل من السماء ما فبت فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذي من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولا قد أتينا قوم الحكمة أن يشكر الله ويشكر فإنما أشكر نفسي من كفر أن الله عليم حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وأنا على أن أوصله في العامين أن يشكر لي ولوالديك للمصيب وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تتبعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صدرك وفي السماوات وفي الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم من الأمور ولا تصعر خدك إن زوات في الأرض مرحا إن الله يحب كل مختال فخور واتصل في مشيك واضم صوتك إن أمكن الأصوات صوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبر عليكم يعلم ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبع ما أنزل الله قالوا اتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسوب فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إليه مرجعهم فلننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ومتهم قليلا ثم نضطر من عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بره سبعة أبحر ما نفلت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير أم ترى أن الله يولي الليل في النهار ويولي النار في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى أجل مسمى وأن الله به تعلم خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم الآيات إن بذلك الآيات لكل صبار شكور وإذا غشي موزك الضر إلى أولهم وصل ودي فمن داوى البر فهو مقتصد ومجحل بياتنا كل فتان كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود وجال عن ولدي شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم حد الله ولغرنكم لا يغرون إن الله عند علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ما يغد تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ما قلت ترى بل الحق من ربك لتنذر قوما ما تهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض بينهما بستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ودبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة خلقا مما تشكون وقالوا أئذا ضلنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم لقاء ربهم كافرون قل توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يسهون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وما ذي فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يأخذوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم عذاب لدى دون عذاب لك بين أنهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتى موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائي وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدوا بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدنا وكما أهلكنا من قبلهم يقولون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح فتصادقين قل يوم فتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم منظرون فأعرض عنهم انتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك بربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق واهدي السبيل ادعوني ابائهم هو اخسط عند الله فلا تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين وماليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم ولكن ما تعملت قلوبكم كان الله غفورا رحيما. النبي وبالمؤمنين من انفسهم وازواجهم ماتوا وقولوا لنا ارحم بعضهم وقولوا لنا بكتاب الله ان المؤمنين والمهاجرين الا تفعلوا لاوليائكم معروفا كذلك في كتاب مسطورا واذا خلا من نبينا ميثاقهم منكم من نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذ من ميثاقنا غليظا يسأل الصادقين عن صدقهم وعد الكافرين عذابا أليما. يا أيها الذي آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم دولوا فأرسلنا عليهم ريحا لم تروا وكان الله بما ترون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وازدادت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله يظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا ليت لنا مقام القرى ارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدوا إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كان وعد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان على الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار وإن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا ولا أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوائي ما لم إلينا ولا يتلبس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء خوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينك الذي يوشى عليهم الموت وإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله معنا ومكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وهي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم لو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زال من الإيمان وتسليمك من المؤمنين الجامع صدق ما عاد الله عليه مما قضى الأحب ومن ينتظر وما بدلوا تبدير يزي الله صادقهم صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذي كفر بأيدي من منال خيره وكفى الله المؤمن القتال وكان قوي عزيزا وأنزل لي ظهروا مهلت من صياصيم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتزون فريقا فأورثكم أرضهم وديالهم وأموالهم أرضا لم تطوى وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتلكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما كان نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لأن عذاب طرفين وكان ذلك على الله يسيرا.